كنت بها تنبأ كل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا في آخر درس عند الكلام على الشرب من ماء زمزم بعد الطواف صلاة ركعتين خلف المقام، فإنه يذهب إلى زمزم ويشرب منه. وذكر المؤلف الشيخ عبد المحسن محمد بن عباس حفظه الله تعالى ورعاه ما يتعلق بهذه المسألة، ولم يشر حفظه الله إلى مسألة الملتزم. الملتزم هو المكان الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، فثبت أنه كان أنه مكان مجاب فيه الدعاء، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتونه، يأتون الملتزم فيضع الواحد فيهم صدره وخده ويديه ويدعو بما شاء، إذا أمكن أن يلتصق مع هذا الجدار، وإذا ما تيسر له لزحمة فإنه يقف في ذاك المكان ويدعو الله تبارك وتعالى، فالدعاء ها هنا مستجاب، الدعاء هناك مستجاب. فإذا شرب زمزم وأتى الملتزم قبل ذلك صلى ركعتين طواف، بعد الطواف يأتي الملتزم يذهب إلى زمزم يشرب، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيفعل معه ما فعل أولا كما سبق. قال: السعي بين الصفا والمروة. أولا، بعد طواف المعتمر طواف العمرة يذهب للسعي بين الصفا والمروة، وكذا القارن والمفرد يسعيان بعد طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. المفرد والقارن إذا جاء مكة طافا طواف القدوم، فإن شاء سعيا بعده، وإن شاء أخراه إلى طواف الإفاضة ليكون يوم النحر. قال: وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، بعد أن طاف طواف القدوم النبي عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا والمروة كما في حديث جابر عن الطبيب صحيح مسلم. وتقدم في أركان الحج والعمرة بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، والأولى الموالاة بين الطواف والسعي، ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك، هذا سبق بيانه. ثانيا، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، يعني شوط ثاني. وإذا دنا من الصفا للبدء في السعي قرأ، لما يجي طالع، لما يأتي طالع في الصفا يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ويقرأ ويقول: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، أو أبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر الطويل. والمعنى أن الله لما ذكر الصفا والمروة تقدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به منهما ذكرا نبدأ به فعلا، وفي كل شوط يستوعب ما بين الصفا والمروة، ويكون السعي في كل شوط إسراعا فيما بين العالمين الأخضرين الذي كان فيما مضى بطن واد ومشيا في غير ذلك، كما جاء في حديث جابر الطويل. يعني يبدأ بالصفا ويصعد إليها تماما، يعني ما يبدأ من أسفل وإنما يرتفع إلى جبل الصفا، وهو الآن مكان مرتفع، ولو يصعد شيئا يسيرا يصعد، لا يأتي إلى تحت ويبدأ. هذا قد بدأ قبل الصفا، لا بد من أن يكون على جبل الصفا، يعني يرتفع وينزل ويكون مشيا. إذا وصل إلى العالمين الأخضرين ليبينوا مكان الوادي، هنا يسعى سعي شديد للرجال، أما النساء فتخشى الفتنة فيتركن ذلك، أما إذا أمنت الفتنة فيفعل، ولكن الغالب يكون فيه زحمة فلا يفعل هذا النساء. هذين العالمين الأخضرين معلمان الآن بضوء أخضر، ضوء أخضر، وهما دليل على وجود الوادي أو على مكان الوادي. لأن أصل القصة قصة السعي بين الصفا والمروة هو سعي أمنا هاجر، فإن هاجر لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تركها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع إسماعيل وهو رضيع، قالت تتركنا هاهنا لا ماء ولا زاد، ثم قالت الله أمرك؟ قال نعم، فقالت إذا لا يضيعون الله، وذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبقيت يعني. فلما نفد الطعام والماء صار إسماعيل يعني يتخبط من شدة الجوع، ولم تصبر أن تراه كذلك، فذهبت لتبحث عن الماء، فعلت على الصفا، ارتفعت على جبل الصفا، فظهر لها جهة المروة كأنه ماء على الجبل، فنزلت تسعى إلى المروة، نزلت تمشي، لما وصلت إلى بطن الوادي كشفت عن ساقيها وسعت وجرت حتى خرجت من الوادي، أي مكان الوادي، ثم رقت على المروة فلم تجد الماء، ثم رجعت إلى الصفا ثانيا ثم ثالثا المروة، وهكذا حتى انتهت في السابعة إلى المروة، فسمعت صوتا فحدثت نفسها، قالت مه، يعني استمع، كف واستمع، فإذا بصوت، فنزلت إلى حتى أتى إسماعيل فإذا بماء يفور، فصارت تقول زمزم، يعني ماذا؟ اجتمع. وكان ثم جاء جبريل فضرب المكان بجناحه ففار الماء. هذا هو سبب السعي بين الصفا والمروة، ولماذا يسعى سعيا شديدا في الوادي. الوادي الآن غير موجود لكن معلم بالضوء الأخضر، لكن هذا الضوء الأخضر هو يعني ليس بالتحديد للوادي بل قدام شوي، لهذا ينبغي أن يبدأ السعي قبل الضوء الأخضر بأمتار، بأربعة أو خمسة أذرع، وكذلك النهاية يزيد شيئا بأربعة أو خمسة أذرع. قال وفي كل شرط يقف على الصفا وعلى المروة مستقبلا القبلة فيوحد الله ويكبر ويقول. إذا عند الشوط الأول فقط لما يجي طالع الصفا يقرأ الآية يقول نبدأ بما بدأ الله به، وأما الذكر الذي سيأتي فيقوله في كل ارتفاع على الصفا والمروة، وأما الآية وأبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به فيقول في المرة الأولى فقط. ماذا يقول؟ يوحد الله ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعدين يقرأ لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ويدعو بين ذلك، يفعل ذلك ثلاثا كما جاء في حديث جابر الطويل، يعني يقول الذكر بعد يرفع يديه ويدعو بما شاء، ثم ينزل يديه ويعيد الذكر مرة ثانية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يضع يديه ويأتي بالذكر مرة ثانية، الثالثة لا يدعو بعدها، يعني يذكر ثم يدعو ثم يذكر ثم يدعو ثم يذكر وينزل بعد ذلك إلى المروة. وليس للسعي ذكر مخصوص ودعاء مخصوص، بل يذكر الساعي ربه ويدعوه ويقرأ القرآن، وتقدم مثل ذلك في الطواف. المهم كلامه يكون فيه خير، قراءة قرآن، ذكر، استغفار، دعاء، تهليل، تسبيح. ولا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة لأنه لم يأتي دليل يدل على ذلك، وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمع على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، أن ذلك يجزئه، فلا يشترط ولا تشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة ولو كان على غير وضوء فسعيه صحيح، وإن كان يستحب أن يكون على طهارة. رابعا، أصل السعي فعل هاجر أم إسماعيل وقصته في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيها قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، وأنا سبق أن ذكرت القصة. خامسا، والسعي لا يؤتى به إلا في حج أو عمرة وهو رطل فيهما كما تقدم، ولا يؤتى به وحده تطوعا لأنه لم يأتي دليل على ذلك، وأما الطواف فيتطوع به كما تقدم في الطواف. نعم، السعي يوجد الركن، سعي الركن اللي هو في العمرة أو في الحج، والطواف ركن ومنه الواجب ومنه التطوع،

سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. لكن إذا دخل بالعمرة المتمتع عند اعتماره ينظر إذا كان الحج بعيدا فالأفضل الحلق مع جواز التقصير، وإن كان الحج قريبا فالأفضل التقصير مع جواز الحلق. وما هو الحج؟ لا يوجد حد، لكن إن كان قد بقي من الحج مثل 4 أيام فالصحابة قصروا فيقصر، إذا كان أكثر من ذلك لا بأس بالحلق. ثالثا، والحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض شعر الرأس ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية والحلق الكهربائية والحلق بالموسى. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، تجمع شعرها وتقص قدر أنملة. رابعا، يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه وأن يحلقه، وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. إذا تحلل جاز أن يفعل ذلك، أن يقص شعره وشعر غيره أو يحلق شعره وشعر أو شعر غيره، لأن هذا من واجبات الحج وليس من المحظور لأنه انتهى من نسكه. نعم تفضل. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. هنا يكون قد أنهى العمرة، أما بالنسبة للقارن والمفرد لا يحلق ولا يقصر، يبقى على إحرامه بعد أن ينهي السعي، يبقى على الإحرام ينتظر الثامن من الحجة. المتمتع يحلق يحلق رأسه أو يقصر على التفصيل ذكرناه، وينتظر الكل اليوم الثامن. إذا جاء اليوم الثامن ذي الحجة قال: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق. الآفاق كل من ليس من مكة أو ليس له حكم المكي. قال: من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى. طيب، عندنا القارن، القارن الذي لبى في البداية لبيك اللهم حج وعمرة لا يزال على الإحرام. المفرد الذي قال لبيك اللهم حج لا يزال على الإحرام. المتمتع دخل بالعمرة وتحلل، هذا إذا جاء ثمانية الحجة قال لبيك اللهم حج. والمكي ومن في حكمه من أهل مكة إذا جاء الحج يوم الثامن الحجة لبوا أيضا بالحج، لبيك اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حل حجها بستني على التفصيل ذكرناه سبب. يذهبون إلى منى، يهل كل واحد من منزله من منزله اللي هو فيه، يهل من المنزل الذي هو فيه. بعضهم يقول يهل من باب المسجد أي من باب الحرم، وبعضهم يقول من الكعبة، ويعني الأقرب أنه كل واحد يهل بالحج من منزله. ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع. يأتي إلى منى ويستحب أن يكون هناك قبل صلاة الظهر، فيصلي الظهر بها في وقت الظهر قصرا، ثم يأتي العصر يصلي العصر قصرا، ثم يأتي المغرب يصلي المغرب ثلاث ركعات لا تقصر صلاة المغرب، ثم وقت العشاء يصلي قصرا ويوتر، ثم ينام ويصلي الفجر في وقته وينتظر طلوع الشمس. قال: لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيره من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم، ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم في منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها. هذا لا يلزمه إذا كان نازل في منى، يعني مكان سكنه في منى، يلبي منها من حيثه ويذهب إلى منى. لكن لا يصح أن يذهب مبكرا يعني في اليوم السابع إلى منى ويجلس وينتظر أو يهيئ نفسه هناك، هذا يكره، ما يصح. الأولى أن يكون الذهاب يوم الثامن. طيب، ثانيا: ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لودائه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون إتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. يعني يحرم من منزله، لا يلزم أن يأتي إلى باب الحرم أو إلى الكعبة، أو يطوف توديعا للكعبة لأنه خارج إلى منى، أو أنه يذهب ويسعى السعي الذي ينبغي أن يكون يوم النحر، لا يفعل هذا لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. ثالثا: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، كل واحد يقصر، حتى المكي يقصر في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. وقد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف، هذا لا يصح. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة ركعتين وقال لأهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هذا غير صحيح، وإنما جاء عن عمر ثم جاء عنه أنه صلى ركعتين ولم يأمرهم بالإتمام، فيكون رجع إلى القول بالقصر. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع. يعني هذا خاص بمن خرج للحج، المكي إذا خرج للحج قصر في منى وقصر في عرفة وجمع، لكن لو خرج من مكة إلى منى لقضاء حاجة لا يقصر ولا يجمع. فدل على أن القصر والجمع متعلق بالنسك، وبعض أهل العلم يراه أنه من تمام السفر، والمسألة محل خلاف. رابعا: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. يعني الذي لبى بالعمرة وانتهى منها، ثم تبين له يوم الحج يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، تبين أنه نسي بعض أشواط الطواف أو بعض أشواط السعي، يعني لم يتم العمرة، فهذا يبقى على إحرام الحج ويصير حاله كحال القارئ، يلزمه هذا الهدي كما حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، لبت بالعمرة والحج ولكن لما أتت مكة كانت قد حاضت ففاتتها العمرة، فحالها حال القارئ. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق قد يحلق أو يقصر، فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات الحج، ترك واجبا من واجبات الحج، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. نعم، واجبا من واجبات العمرة. نعم، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء مكة الحرم ولا يأكل منها شيئا. يعني إذا كان تمتع طاف وسعى ولم يأتي بالحلق ولا بالتقصير فهذا يعتبر متمتع، فيلزمه ماذا؟ الفدية، لأجل ماذا؟ أنه ترك واجبا. قال: الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، يبات في منى، صلي يستيقظ صباحا، يصلي الفجر والصبح وينتظر حتى تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس يتوجه إلى ماذا؟ إلى عرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا منبيا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا المنبي ومنا المكبر، رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، رواه البخاري ومسلم. يعني إذا طلعت الشمس ذهب إلى ماذا؟ إلى عرفة، وهو يلبي ويكبر ويذكر الله ويكثر من التلبية ويخلط بها غيرها من الأذكار. إذا وصل إلى عرفة نزل بها في عرفة، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، لابد أن يراجع. أحيانا بعض الناس يقف دون عرفة، لابد أن ينظر للعلامات والعلامة التي مكتوبة حدود عرفة، حدود عرفة من جميع الجهات، فيكون داخلها لا خارجها، يدخل في عرفة، يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون داخل في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. ثالثا: يبدأ زمن الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة، لحديث عروة بن المضلس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيب، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. الحبل هو الجبل من الرمال، الجبل من الرمال يسمى بالحبل، فإن كان من الحصى سمي جبل، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك هذه الصلاة، هذه الصلاة يعني إيش؟ صلاة الفجر من يوم النحر، يوم النحر يعني يوم الأضحى بمزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تلفته، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. والأولى أن يكون الوقوف بعد الزوال بفعله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه، لدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه عن على ذلك. ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل، وتقدم في واجبات الحج والعمرة، يعني سبق هذا بالتفصيل، كما أيضا سبق الكلام على الوقوف نهارا أو ليلا أو يجمع بينهما، سبق الكلام عليه كذلك. وتوقف عند هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. في هذا سؤال يتعلق بالدرس، صفحة 32، يقول هذا صفحة 32 عند الحديث، حديث أبي الطفيل، صفحة 32 ليس في أين؟ أيوة شوف صفحة 32 شو يقول؟ في أي باب؟ صفحة 32 أي باب عندكم؟ أعطيني الصفحة معليش. ها؟ الطواف في التفصيل؟ الحج والعمرة تفصيلا؟ ها؟ إيه؟ تحت الحج والعمرة تفصيلا؟ لحظة، في الطواف قال حديث ابن الطفيل رابعا، نعم ايوه ها، وحديث ابن الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن. الركن المراد به الحجر الاسود، الركن هنا المراد به الحجر الاسود وليس الركن اليماني. فالركن اليماني يمسح باليد فقط، اذا لم يستطع لا يفعل شيئا، وانما الحجر الاسود يقبل ويسجد، فان لم يستطع التمس بيده وقبل اليد، والا لمسه بشيء وقبل ذلك الشيء والا اشار اليه. فالركن هنا في حديث ابي الطفيل عند مسلم المراد به الحجر الاسود، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على بالنسبة لمسألة مرضت، وهي أني قلت طواف الإصطباع كشف الكتف إنما يكون في طواف القدوم، يعني إذا قدم مكة، إذا قدم مكة المعتمر يطوف طواف القدوم، القارن يطوف طواف القدوم، المفرد يطوف طواف القدوم. لكن قلت لو أنه ذهب إلى منى مباشرة يخرج المتمتع ويخرج القارن، المفرد إذا أحرم من الميقات وذهب إلى منى مباشرة، فإنه يوم النحر ينزل لمكة للطواف، ويكون هذا طواف القدوم في حقه، فهذا يضطبع. أما القارن فإنه يأتي بطواف القدوم إذا نزل مكة، فإن لم ينزل مكة كذلك، واضح؟ فإن لم ينزل مكة يعني راح مباشرة إلى الميناء، فما دام لبى بالحج والعمرة يعد قارنا، فيكون طواف الإفاضة في حقه أيضا هو طواف القدوم. أما إن نزل مكة زال الإشكال، طاف القدوم. لكن لو توجه مباشرة إلى منى هو القارن يلبي بالحج والعمرة ولا يلزمه النزول لمكة، فإن نزل أتى طواف القدوم، والسعي إن أراد أن يسعى أو يؤخر. فإن لم ينزل مكة ذهب مباشرة إلى منى له ذلك، لأن القارن يوافق المفرد في كل الأعمال ويخالفه في قضية الهدي، يلزمه هدي، فهنا يوافق المتمتع، واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.